فتقاتلوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع لغة القرآن التي قال في عنها الإمام الخليفة الراشد عمر بن الخطاب تعلموا العربية فإنها لغة القرآن. تكلمنا بفضل الله عن الإعراب وعن البناء وانتهينا من الكلام على الإعراب وقلنا البناء الأصل في الأسماء أنها على الإعراب إلا ما استثنى في الضمائر كما بينا أسماء الإشارة ما عددنا إجمالا الأسبوع قبل الماضي. والأصل في الأفعال البناء ما لم يدل دليل على الإعراب على أنه يشابه الاسم فلذلك أخذ حكمه أو بعض أحكامه في الإعراب. تكلمنا عن الضمائر أول ما افتتحنا به الكلام هو الضمائر في البناء صحيح الضمير المتصل والضمير المنفصل وانتهينا إلى الضمير بعد لولا وعسى وأرجعنا الكلام على الاستتار استتار الضمير وظهور الضمير والكلام بعد ذلك انتقلنا إلى أسماء الإشارة فوقفنا إلى النوع الثاني في الأسماء التي حكمها البناء أسماء الإشارة. قبلها لابد أن نرجع عن خطأ وقعت أنا فيه ووقع فيه بعض الإخوة أوقعون فيه أيضا تدريجا هكذا لما تكلمنا عن عساني أن أنجح أو عساني أن أفلح عساني أن عساك أن تبلغ المنى. إحنا قلنا عساني هو عسى قلنا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر صحيح ولا لا؟ يعني قلنا الخطأ الذي وقعت أنا فيه قلت هي مقدر لما لاشتغال المحل بإيش؟ بحركة المناسبة والنون الوقاية منعت المسألة انتهى الموضوع مع نون الوقاية تظهر العلامة. حقا أنا وقعت في خطأ في هذا الخطأ يعني أنت تقول مثلا أكرمني ربي فأعطاني فهداني فرزقاني تقول أكرمني ظهرت ولا ما ظهرت؟ ظهر فنون الوقاية تغير فهي المنع هنا ليس بسبب اشتغال المحل لكن هو للثقل استغفر الله للتعذر لا للثقل للتعذر لأنها على الألف فهنا على الألف فتكون للتعذر فيبقى إذن منع من ظهورها التعذر. وقد فرقنا نحن بين الثقل وبين التعذر. التعذر استحالة ظهور أي علامة من علامات الثلاث على الألف أما بالنسبة للياء والواو يمكن أن تظهر لكن فيها بعض الثقل. فإذا عساني أن أنجح فنقول هنا عساني هو مبني على الفتح المقدر للتعذر مبني على الفتح المقدر للتعذر. انتهينا من الكلام على أردت أشير بس فقط على هذا الخطأ حتى لا نقر عليه ولا نقف عليه ولأن نكون ذنبا في الحق خير من أن نكون رأسا في الباطل. تعذر انتهينا من أسماء الإشارة تكلمنا على ذا وذي صح وهذا وذلك تكلمنا عنه وهناك أيضا تي صح عندما تكلمنا عن عائشة كيف تيكم. طيب فقلنا من الإخوة تجتهد عشان تنتهي من عندنا الآية الأولى تلك أمة قد خلت أبدأ أنا بها والباقي عليكم ما رأيكم تلك قول الله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت تلك أصلها تي واللام للبعد والكاف للخطاب هذه التقسيم الثلاثي تلك أمة قد خلت فتكون تي اسم إشارة مبني على على مثلها مثل ذي تلك أمة قد خلت السكون واللام للبعض والكاف للخطاب والكاف للخطاب تلك مبني على الفتح مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. طبعا هذه تعتبر مبتدا. طيب في محل رفع ذلك الفضل من الله، قال الله تعالى ذلك الفضل من الله. الأمر هو هو ذلك الفضل من الله. ذلك الفضل من الله. طيبات ذا اسم إشارة مبني على السكون. أحسنت على ألف يكون السكون. نعم لا على السكون صحيح ما ته... ما... لا تهي على السكون. انت ايش في انتوا الاثنين نايمين جنب بعض؟ طيب ماشي جيد في محل رفع مثلا. نعم واللام للبعد ذلك ذلك اللام للبعد. الكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. احسنت. قال الله تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا عن المنافقين. المنافق وإن انطلى أمره على بعض المؤمنين فعلى الله جل وعلا لا ينطلي. العملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه. فالله جل وعلا يقول ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيل. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. حبيبي لا أيها المسافر الذي قطع الفيافي والقفار من أجل العرس. الهاء اسم إشارة كلها ما هو جيد. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. ما أعرف أنا أسألك أنت قطعت الفيافة والقفار من أجل البناء ونحن هنا في البناء لكن بناء عن بناء يفرق. هذا بناء آخر هذا بناء العقول بناء معنوي أما الآخر كان بناء حسيا. سهل صدقني. لما ده هي من وين هذه بدايه الطريق؟ انا لا تسلني من وين لان من وين هذه عليك ليست علي. ما هذا هو اي كلمه من عندك ليست من عندي. لا ما في انتم. كيف ما شئت. الان نحن في اسماء الاشاره. وين اسم الاشاره من هذه في الان؟ انت اسم اشاره. لكن هذا بيكون مبني على الكسر ام على الضم؟ ماليش مبني عليه على السكون. انت كحلتها لكن حتى الان ما عميت. لا اولا انت ما انا لم اعرفها في عجم ولا في عرب انها اسم اشاره ولا حتى في الفرنسيه ولا الانجليزيه. يعني مساله يعني خربانه عندك في هذا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. هتسافر تاني؟ لا انت عاشق السفر على كده بقى. عشان كده انت دخلت معك اسم إشارة وعلى السكون. لا صاحبي صاحب الكاميرا لا ايش ها انت الايه ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة. نحن الان في اسماء الاشاره وان اسماء الاشاره مبنيه صحيح على البناء. هؤلاء اسم اشاره. طيب هل هؤلاء كلها اسم اشاره ام لها تفصيل وتقسيم؟ كلها. ارجع هو قال ابتدى بها قال الهاء. شوف الآن هو بيأتي استيقظ الآن حطه في طريق أولاء هي اللي اسم إشارة. هل التنبيه وأولاء اسم إشارة. مبني مبني على ايش؟ احسن، في محل رفع. جيد. طيب قول الله جل في علاء فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. رفع رفع رفع رفع خبر. نعم نعم. هذا اسم إشارة مبني على السكون. هذا اسم إشارة. هذا اسم إشارة. وممكن تكون أصلا مبتدأ ثاني هؤلاء، لكن هي في محل رفع. نعم. لا اسم إشارة، هاء حرف تنبيه. الهاء للتنبيه. ذا اسم إشارة مبني على السكون. مبني على السكون، أحسنت. في محل، في محل رفع. هو مقول القول، أنا خلينا في مقول القول فابتدأها اللي هي في محل رفع. صح كده. جيد. أولئك هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون. رجل فاتح الآن. ها. أولئي. أولئي مبني على الكسر. ها. والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. حسنت. والله أفرح في محل رفع. جيد. من الأسماء أيضا التي على البنى هي الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة إلا المثنى. ذكر المثنى، المؤنث يعرب. تأخذ حالة الإعراب وسيأتي إن شاء الله. أما بالنسبة للبنى فباقي الأسماء الموصولة، باقي هذه الأسماء على البنى لا على الإعراب. الذي والتي والذين واللائي والأولى، الأولى وأيضا اللاتي واللائي، فكل ذلك على البنى لا على الإعراب. تقول مثلا قال الله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا. وقال الذي نجا منهما وادكر، تقول الذي اسم موصول مبني، مبني على السكون في محل رفع فاعل إلى النهاية، مبني على السكون في محل رفع فاعل. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. قول الله جل في علا والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء بالصدق وصدق به. أيضا تقول الذي اسم موصول مبني على السكون وأيضا في محل رفع أو على ما قبله. أيضا تقول جاء الذي نجح، كما ضرب المصنف هذا المثل قال جاء الذي نجح. فجاء الذي، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم. ففي محل رفع فاعل رأيت الذي نجح، مررت بالذي نجح، الإعراب واحد. الذي اسم موصول، هل تغيرت مع تغير العوامل؟ هل تغير النطق؟ هو هو. جاء الذي، رأيت الذي، مررت بالذي. فالذي الثانية هي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والثالثة اسم موصول مبني على السكون في محل جار مجرور بالباء. طيب ورقة بن نوفل عليه رضوان الله، وهو يعني يعد، يقال يعني هل يعد من الصحابة أم لا؟ المهم من غير المقصود هو من الإمام بالمكان، وإلا بعضهم عده من الصحابة عندما قال ليتني فيها جذع لكنت أناصرك حين يخرجون. قال أو مخرجي هم بالاستغراب. قال ورقة بن نوفل بعدما وصف له الإنسان ما حدث معه في غار حراء ماذا قال؟ قال هذا الناموس الذي، يعني جاء إلى موسى، قال هذا الناموس الذي يعني يأتي أو جاء على موسى. يكون هنا الذي أيضا في محل رفع هو مبني على السكون. ومن هذا أيضا من الأسماء الموصولة من الأسماء الموصولة الذين غيبوا، والذين يكون الجمع، جاء الذين نجحوا، جاء الذين نجحوا، فيكون الذين اسم موصول مبني على الذين مبني على الكسر. أي كسر؟ ما في كسر؟ الذين، جاء الذين صحراء، جاء الذين، جاء الذين نجحوا. الحمد لله، يبقى ما في سكون هنا. طيب أيضا نقول جاء أو جاءني، جاءني الذين أكرموا زيدا، جاءني الذين أكرموا زيدا، هات، جاءني الذين أكرموا زيدا. أيوة، مبني على الفتح. كمل. أحسنت، انتهى الموضوع، الأمر سهل جدا. رأيت الذين أكرموا زيدا، يبقى الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. مررت بالذين أكرموا زيدا، مين هذا؟ ما فيش هذا عندنا، عندنا اسم موصول. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر، في محل جر مجرور بالباء. جيد. وأيضا اللائي بالنسبة للنساء تقول رأيت اللائي نجحنا، رأيت اللائي نجحنا. فإذا قلت رأيت اللائي نجحنا، فاللائي اسم موصول مبني على، لا أتركك أنت شوية يا صاحب العمامة السوداء. طبعا ضبط الكتاب له إعمال شديد. اللائي مش موجودة؟ اللائي مش موجودة؟ لا والله. طيب جيد، الله أعلم. موجودة لكن هم مش شايفين، حتى في ضبط الكتاب في انخرام عندهم في ضبط الكتاب. نعم، هي مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أي هذه الأسماء يعني يقول بأنها أسماء خاصة، هذه الأسماء الموصولة مصنف جعلها من الأسماء الخاصة. والقسم الثاني من الأسماء الموصولة الأسماء العامة، مثل من، هذه من يعني حتى أهل الأصول يستخدمونها على أنها أسماء مبهمة، يعني تكون للعموم. من تكون بمعنى الذي، بأسماء مبهمة تعم الكل، الذكر والأنثى والمفرد والجمع والمثنى، يعني يدخل فيها الكل. هذا لذلك قال هي من الأسماء العامة. فمن تصح للفرد، وتصح للمثنى، وتصح للجمع المذكر، وتصح للجمع المؤنث، لذلك سماها أسماء عامة. فمن تستعمل للعاقل مفردا ومثنى وجمعا مذكرا ومؤنثا. قال الله جل في علاه لا، ها، لا اترك هذا، من هنا ليست الاستفهام هذا. نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وأيضا قال الله جل في علاه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فهنا من اسم موصول، اسم موصول مبني على السكون، اسم موصول مبني على السكون حيث ما كان في المحل. إذا قلت أأمنتم من في السماء، في محل إيش؟ أأمنتم من؟ أأمنتم أنتم من؟ يبقى في محل إيش؟ نصب مفعول به، أأمنتم من في السماء. هنقول اسم موصول مبني على السكون في محل، في محل النصب، في محل النصب. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا، ابدأ من هنا، وأنا كأنك اترك الواو الآن، أنا أمين من في السماء. هذه تحتاج لتدبر. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. طبعا من اسم موصول، اسم موصول مبني على السكون في محل إيش؟ جر مين؟ كيف ذلك؟ كيف وصل الرجل إليها؟ يعني كيف وصل الرجل إليها؟ ها؟ أمين من؟ طيب أنا بسأل أمين من؟ ها؟ وصل إليه بالسليقة. ما أنا ما أجد عنده سليقة، ولا عندي ولا عندك ولا أحد فينا، إحنا عجب حسبنا عرب. هذه بالسليقة، لكن هو التوفيق الله وتسديد الله، كل هو بتوفيق الله، وهذا الصحيح. ألا تأمنوا أنا أمين من في السماء، وهي على في محل جر على الإضافة، في محل جر على الإضافة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، في رواية قال صادقا من قلبه، دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله، من اسم موصول بمع اسم موصول مبني على السكون في محل رفع، في محل رفع، في محل رفع. هذا جيد جدا، جزاكم الله خير. يبقى إذن وهنا ضرب المصنف بعض الأمثلة، قال: جاء من نجح، رأيت من نجح، مررت بمن نجح. فالأولى جاء من نجح اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، رأيت من نجح اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، مررت بمن نجح اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء. ما الفرق بين الألفاظ الثلاث، الكلمات الثلاث؟ جاء من نجح، رأيت من نجح، مررت بمن نجح، إيش وجه الاتفاق والافتراق بينهم الثلاثة؟ إيش وجه الاتفاق والافتراق؟ تصبر شيخ، طيب شيخ الله يهديك شيخ. ما أنا لا، ما أنا بسأل ليش؟ عشان الإخوة تدبر، عارف الإخوة لو تتدبر المسألة ستتقنها بعد ذلك، وأنا أريد الإخوة تشتعل معي. الاتفاق مبني على السكون كما قال الشيخ، جيد. والافتراق المواضع، الأول في محل رفع، والثاني في محل نصب، والثالث في محل جر. أيضا ما، من للعاقل وقد تأتي لغير العاقل، من للعاقل وقد تأتي لغير العاقل ضمنا لا إفرادا، صحيح ولا لا؟ ممكن واحد يأتينا بآية شاهد على ذلك؟ أأتيكم بالصورة؟ طيب أقول لكم الصورة؟ لا، فين بس؟ تأخذون الصورة؟ صورة النور، النور النور النور. لا لا لا لا، ممكن أصلا تدخل فيها، لأن هم قالوا يعني قالوا على أن الجبال من الشجر والدواب، نعم يعني بعضهم أدخلها فيها. أوضح من ذلك، أحسنت. ها، فمنهم، قال فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على بطن إيش؟ الزواحف، صحيح؟ وهذه لا يمكن أن تكون في الخلق، صحيح؟ ها؟ أترك هذا، بس خلينا نفهمهم هذه المسألة. فإذا من هنا جاءت لغير العاقل، لكن تغليبا الأصل أن من للعاقل، فإذا جاءت لغير العاقل جاءت ضمنا، جاءت ضمنا، لأنه خلق الإنس وخلق الجن وخلق أيضا الدواب سبحانه وجلت قدرته سبحانه وتعالى. وما يمكن أن تأتي للعاقل، الأصل في ما أنها الغير، أنتم معي؟ ما لغير العاقل، لكن يمكن أن تأتي للعاقل. في دليل على ذلك واضح جدا، سلام، وهذا الذي عنده تزوجت منه كان في عرس. شوف العرس أيضا له فوائد الآن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، مع أن بعض علماء اللغة لهم كلام في هذه المسألة، لكن يصح أن نستدل به. فما تستعمل لغير العاقل. الله جل وعلا قال: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. ما اسم موصول، ماشي؟ إذا قلنا بأنها موصولة، أن بعضهم يرى أن ما هنا مصدرية، وصحنا يعني إذا جاءت هكذا أو هكذا، لكن الصحيح أنها موصولة وليست مصدرية. تعرفون الفرق؟ مصدرية بمعناها والله خلقكم وعملكم، وعملكم المصدر المؤول هو عملكم، طيب. وأما موصولة والله خلقكم وخلق الذي تعملون، يعني الأصنام اللي أنتم تعبدونها هذه الله هو الذي خلقها، مفهوم؟ يبقى إذن والله خلقكم وما تعملون ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب، في محل نصب، هذا إذا كانت على الوسط، على أنها اسم موصول. أيضا تقول مثلا: رجل يمشي كالطاووس بين الناس، يمشي متكبرا، فإذا جاءه السائل قال: خذ من عندي درهمين، خذ ثلاثة، خذ خمسة، وهو يعني يتكبر، حتى وهو يعطي يتكبر ويأخذ، يمشي كالطاووس كما قلنا. فقلنا له: ما الذي حملك على التكبر؟ قال: ما أنا فيه من غنى وعدم إعواز للبشر والناس يحتاجون إلى ما عندي من مال. هذا طبعا الشيطان قد تلبس لبس عليه وتملك في قلبه، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ما زلنا ننتظر الشاهد، احنا ماشيين كل هذا للشاهد صحيح ولا لا؟ ما زلنا ننتظر الشاهد. فكان رجل هذا الثري، قام له رجل فقير فنظر إليه فقال اسمع وتعلم، ما تملك عارية عندك، ما تملك عارية عندك، ابدأوا يلا انتهى. هذا هو الشاهد، هو يرجع إلى الله جل في علاه ويبين له أنت ما أنت في يدك وما عليك من ثياب لا تملكه، هذه تعتبر عارية عندك، هي ملك لله حقيقة ليست ملكا لك. قال ما تملك عارية عندك، ما اسم موصول مبني على السكون في محل أحسن في محل رفع مبتدأ، أيضا ذا، أو ممكن تقول يعني ممكن تقول جاء ما كسر الزجاج، مش مال غير العاقل. الزجاج الآن، زجاج السيارة وجده المرء مكسورا فضاق صدره وأراد أن يعرف من فعل به هذه المسألة حتى يقتص منه حتى يضمن له ما فعل، فكان بعض الشهود جلسوا أمام السيارة فقالوا له جاء ما كسر الزجاج. وإيش ما هذا بقى؟ إيش اللي كسر الزجاج؟ إيش هو؟ هتموتني كما أنت بعد ما بتجيب إجابات سديدة، السفر مشوش عليك. وين العاقل؟ قلنا الأصل فيها أنها إيش؟ الغير العاقل. يبقى إيش اللي كسر الزجاج؟ الحمار، الخروف، البقر، الطائر، صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ صح، تارك البعير فند البعير فكسر الزجاج. طيب أحسن. أيضا ذا، ذا وذو، ذو في لغة الطيب ذا، لكن هذه كأنها مسكوك فأنت احفظها على ذلك. ذا لابد أن يسبقها ما أو يسبقها من، لابد أن يسبقها ما أو يسبقها من، فإذا سبقها ما فحتكون مبتدأ وخبر، سبقها من مبتدأ وخبر، احفظها على هذا، كلما يأتيك شيء قل هذا في محل رفع مبتدأ وهذا في محل رفع خبر، لأن ما هو من أسماء الاستفهام كما سنبين. تقول ماذا، ماذا في الكتاب، ماذا قرأت، ماذا كتبت، ماذا فعلت، ماذا في الكتاب، ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر، وفي الكتاب في حرف جر مبني على، مبني على، مبني على، ما سألتك عن محل، على السكون، ليس له محل من الإعراب لأن عندنا قاعدة كلية الحروف كلها إيش مبنية ولا محل لها من الإعراب. ليش لا لا لا, لا محل لها من الإعراب؟ أحسنت، معناها يكون إيش في غيره. طيب في الكتاب، الكتاب اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وشبه الجملة متعلق بمحذوف إيش، صلة الموصول، وصلة الموصول أصل قاعدة كلية احفظها، كل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، الجملة التي تأتي بعد الذي، بعد التي، بعد اسم الموصول لا محل لها من الإعراب، فهي شبه جملة متعلق بمحذوف صلة للموصول لا محل لها من الإعراب. تقول أيضا من ذا، من ذا نجح، من ذا نجح، بنفس الطريقة، من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر، نجح خبر ايش بس الله يبي، نجح نجح نجح نجح يوسف، نجح فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة هذه من الفعل والفاعل لا محل لها، صيغة الموصول لا محل لها من الإعراب. جيد، ذو، ذو في لغة الطيب، ذو في لغة الطيب، يعني تقول وبئري ذو حفرته وذو طويته، يعني بئري الذي حفرته وبئري الذي طويته، ذو بمعنى الذي في لغة الطيب، فقط في لغة الطيب. تقول رأيت ذو نجح، مررت بذو نجح، جاء ذو نجح، جاء ذو نجح يعني جاء الذي نجح، والذي هنا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع. أحسنت، فاعل. رأيت ذو نجح، ذو ها بمعنى الذي، ذو اسم موصول مبني على السكون في محل نصب. نعم، مررت بذو نجح، ما قال بذي، قال بذو مبني، انه مبني بذو نجح، فيبقى يكون ذو ايضا بنفس التعبير. يبقى لنا فقط في الاسماء الموصوله الا وهو اي، مع ان الاصل في اي من الاسماء الموصوله الاصل فيها الاعراب لا البناء، الاصل فيها الاعراب. سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. الاصل في اي انها على الاعراب لا على البناء، الا اذا اضيفت، وهذه الإضافة بشرط أن تكون الصلة، صلة هذا الموصول، جملة اسمية صدرها ضمير، يعني المبتدأ ضمير، الشرط أن يكون المبتدأ ضمير، هذا هو الشرط. يقول مثلا كما أتى المصنف في هذا المثل، قال سيفوز أيهم مجتهد، سيفوز أيهم مجتهد. تصور هذه الجملة وأصلها سيفوز أيهم هو مجتهد، سيفوز أيهم هو مجتهد. تقول سيفوز، سين هذه حرف السين للتسويف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، ويفوز اسم او يفوز فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره على اخره لعدم سبق الناصب ولا الجازم. ايهم اي اسم موصول مبني على الضم في محل رفع فاعل، هو الذي سيفوز. اي اسم موصول مبني على الضم في محل رفع فاعل وهو مضاف اليه، وهم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، هو مضاف، أي مضاف، وهم مضاف إليه. ومجتهد خبر لمبتدأ محذوف، هذا المبتدأ هو، احنا قلنا بشرط أن يكون أن تكون تكون صلتها جملة، وهذه الجملة اسمها اسمية صدرها ضمير، فتقول هو هو المبتدأ محذوف، وأيهم سيفوز مجتهد، فمجتهد خبر لهذا المجتهد. نفس الأمر إذا قلت سنشيد بأيهم مجتهد، أو قلت سأكافئ أيهم مجتهد، سأكافئ أيهم مجتهد، هيكون أي في محل اسم موصول في محل، في محل نصب، في محل نصب. سأكافئ أنا، سأكافئ أي أيهم، فأيهم هنا في محل نصب اسم موصول مبني على الضم في محل نصب، في محل نصب، مع انه في محل الرفع كان ايضا مبني على الضم، وفي محل نصب ايضا مبني على الضم، وفي محل جر ايضا سيكون مبني على الضم. تقول مثلا سنشيد بايهم، بايهم، فهو مبني دائما على الضم، هذه دلاله على البناء، بايهم مجتهد. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الاسماء الموصوله، وهذا النوع الثالث من الاسماء المبنيه. عندنا بعض التدريبات، قول الله جل في علاه وله من في السماوات ومن في الأرض، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. استخرج الاسم الموصول أو استخرج الأسماء المبنية في هذه الآية وبين محلها، وبين محلها. يقول الله جل في علاه وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. طيب أنا أفتتح وأنتم تتلون بعد ذلك، جيد؟ نتفق؟ مسافر تتفق؟ طيب، وله من في السماوات، من هذا اسم موصول بمعنى الذي، اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر، في محل رفع مبتدأ مؤخر. له من في السماوات، له من في السماوات، له هذا خبر مقدم، وهذا الفائدة البلاغية أو الفائدة اللغوية في ذلك هو إيش؟ الحصر، الحصر، لأن السماوات الأرض هي ملك فقط لربنا، لا أحد يملك مع الله جل وعلا، ولا أحد يشارك الله جل وعلا من قطمير ما يمكن. إن تدعوهم لا يستجيبوا لكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، وما يملكون من قطمير، وما يملكون من قطمير. فإذا من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. والأخرى له من في السماوات ومن في الأرض، المعطوف على المرفوع، مرفوع، لكن أقول من الثانية اسم موصول مبني على السكون وهو معطوف على وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. إما أن تقول معطوف أو تقول إيش على الاستئناف، يعني جملة أخرى، وهذا المفهوم من الآية. تبتدئ جملة أخرى وتقول ومن عنده، خذ هذا الأمر الآخر خبر آخر، هذا ومن عنده لا يستكبرون. هنا من على الابتداء مرفوع على الابتداء، رفع محل رفع على الابتداء، يبقى من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وعنده لا يستكبرون إلى آخر الآية. طيب قال الله جل في علاه ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هنا العطف موجود فيها عشان نسهل على الإخوة، العطف موجود فيها. هذا الشيخ صالح ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ائتنا بالأسماء الموصولة المبنية. أحسنت، ما عندكم اسم موصول وهو الغير العاقل، صح؟ إن عندكم إيه؟ عندكم هنا أيضا تصح للعقل والغير العاقل، صحيح ولا لا؟ ما عندكم ينفد من الأولاد من البنين، صح ولا لا؟ يدخل، لكن هو على الغالب على المال والدور والبنيان والزرع وغير ذلك. ما اسم موصول مبني، مبني على السكون، أحسنت، في محل رفع مبتدأ، أحسنت. طيب والثانية وما عند الله باق، نعم جيد. قال الله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. أفمن يعلم، هذه بقى المسألة نريد أخ مدقق يأتينا به. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. حريص هات. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. اسم إشارة، اسم إشارة مع المسافر، اضبط له المسألة. طيب ها أيوة هات، هو ليش قلت لك دقق عندك الألف، حرف استفهام، حرف استفهام جيد، لا محل له من الإعراب. احنا عندنا قاعدة كلية، اسمع ما هي كلها خلاص مضمومة معها، هي المسألة كلها من هذه على الابتداء، فاهم؟ لأن أفمن يعلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، هذا حرف استفهام، وحرف حرف الاستفهام القاعدة الكلية عندنا كل الحروف مبنية ولا محل لها من الإعراب، يبقى من هتكون على الابتداء. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك كمن هو أعمى، والأمر فيها يسهل بعد ذلك. طيب قال الله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. قال الله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. أيهم، أيهم اسم موصول، ها هو فصلها بقى الآن، قسمها. ثم لننزعن من كل شيعة، هتقول أي اسم موصول مبني على الضم، أي أيهم مبني على الضم دائما، مبني في محل، أحسنت. لننزعن، من الذي سينزع؟ الله جل في علاه، صحيح ولا لا؟ هذا الفاعل والمفعول أي، فهي في محل نصب. خلاص يبقى هنا أيهم نقول لا، أيهم لسه ما أكملت أنت، اسم موصول مبني على الضم وهو مضاف في محل نصب، وهو مضاف وهم مضاف إليه، خلاص انتهى الموضوع جبناه، وهم مضاف إليه جيد. نقول إذن صلة الموصول هنا هو أشد، أحسنت، وهو هذا المبتدأ المحذوف، وأشد خبر لهذا المبتدأ المحذوف إلى آخر الآيات، صح. قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، عندك؟ قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، الأسماء الموصولة الذي والتي واللائي واللاتي ومن وما وذا وذو، ذو في لغة طيب. والذي جعل لكم الأرض ذلولا، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. بخارست، بخارة من عندكم اللغة أتقنت، سبويه ونفتويه وابن خالويه هؤلاء يعني، طبعا هذا هو. هو الذي جعل لكم، وين اسم الموصول؟ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، الذي، الذي اسم موصول مبني على على السكون، مبني على السكون في محل نصب. ما اللي نصبه بقى؟ ما اللي جره؟ الذي هو، هو الذي تقدمت، هو الذي، يعني وين وين النصب؟ ايش اللي نصبه؟ هذا المحل في محل رفع. قال الله تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم. هات مين اسم المنصوب يا حبيبي؟ صدر، انت بتبيع لي الهواء. انا جئت اشتري منك شيئا تقول لي وهذا بألف دينار، فانا شفت انا اعرف ايش اللي هتبيعه دي. الذين، نعم، ألم يأتهم نبأ الذين، يا حبيبي أقبل رجلك ليدك، نبأ الذين، نبأ الذين، لا تعال اشرب هذا الماء الأول، تعال تعال بالله عليك، تعال خذ خذ خذ الأول، اشرب، خذ اشرب الأول، خذ. شيخ انا عمال اضربها في وقت. نبأ الذين، اشرب بس الاول، اشرب يا اخي، ما تسرع. الم ياتهم نبأ الذين، مش ممكن ينفكوا عن بعض. الله اكبر، الحمد لله. هذا الماء ليس فيه سحر يا شيخ ولا سراء، هذا الماء فيه خير، ماء فيه بركه، هذا الماء فيه بركه، لا مضاف اليه. يبقى اذا هو في محل ايش؟ في محل جر، أحسنت، في محل جر. قال الله جل في علاه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. هو هو، هي هي، هن هن، هم هم، يعني المسألة واحدة. مبني الأول، مبني أنا في محل جر لأنه مضاف إليه. أيضا من الأسماء التي الأصل فيها البناء، أو الأسماء التي تبنى ولا تعرب، أسماء الأفعال. وأسماء الأفعال هذه ليش سميت أسماء أفعال؟ لا هي فيها الإسمية المحضية ولا فيها الفعلية المحضية، هي وسط بين الإسم وبين الفعل، أكثرها أعظمها في الأمر، لا في المضارع ولا في الماضي، مع أن هناك أسماء فعل ماضي ومضارع، لكن أكثرها وأعظمها وجودا هي أسماء الفعل الأمر، أسماء الفعل الأمر. من ذلك مثلا صهم، صه، مه، فهذا من أسماء الأفعال. يأتيك رجل وأنت طالب علم وهو طالب علم، كلما جلس بجانبك أعطاك الحلو فأكلت الحلو فارتحت جدا، فقال لك: أرأيت ما فعلوا؟ يأتي اليوم الثاني يقول لك: أرأيت ما صنعوا؟ أرأيت ما تكلموا به؟ وأنت في كل مرة تقول: كيف أدربه؟ كيف أعلمه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء أن يتكلم فيما لا يعنيه. صح، هذا ليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول المزيف. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والرجل يسمع منك الحديث ثم يقول لك: أرأيت كيف اجتمعوا؟ أرأيت كيف خرجوا؟ فأنت مللت من أرأيت فقلت له: صح، صح، اسم فعل أمر بمعنى اسكت، صح، كما صح، اسم فعل بمعنى اسكت، هذا أيضا صح، مبني، يكون مبني على السكون، مبني على السكون، صح، اسم فعل أمر مبني على السكون، فتقول: صح يا زيد، صح يا عمرو، صح يا محمد، صح يا أحمد، يعني اسكت. وهذا لا محل له من الإعراب، احفظها هكذا، لا محل له من الأعراب، اسم فعل لا محل له في الأعراب، وإن كان يعمل فيما بعد. يعني تقول إذا، يعني سنبين حتى في هذه المسائل كيف يعمل فيما بعد. يبقى صح اسم فعل أمر مبني على السكون، لا محل له من الأعراب. أيضا من ذلك اسم فعل أمر وهو أمين، وهذه مشهورة جدا عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا أمن الإمام فأمنوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: فإذا قال الإمام، فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فالمأموم دائما إذا قال الإمام آمين قال هو آمين. آمين هنا اسم فعل أمر لا محل له من الأعراب، بمعنى استجب، بمعنى استجب، اسم فعل أمر مبني على الفتح لا محل له من الأعراب، بمعنى استجب. أيضا من ذلك حي، حي على الصلاة يعني أقبل، أقبل وأسرع وهرول للصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. ابن مسعود كان يقول إذا ذكر عمر بن الخطاب، إذا ذكر المتقون فحي هلا بعمر بن الخطاب، إذا ذكر المتقون إذا ذكر المتقون فحي هلا بعمر بن الخطاب. فحي على الصلاة معناها أقبل وتقول حي، حي اسم فعل أمر مبني على الفتح لا محل له من الأعراب. من ذلك أيضا هيا، هيا، رجل عنده فرس ويحتاج إلى أن يصل إلى منطقة معينة، أو قل هو في ساحة الوغى ولا يريد التباطؤ، لأن التباطؤ في سير الخيل يدل على الهزيمة، فدائما هو يضرب خيله ويقول هيا. إيش معنى هيا؟ مت، مت كمدا، هذا معنى هيا للخيل. لما يقول الخيل هيا وهو مشتاق إلى قتل الأعداء إيش معناها؟ أسرع. فهيا اسم أيضا، اسم فعل أمر بمعنى أسرع، وأيضا لا محل له من الأعراب. هلم، هلم أيضا بمعنى اقترب، هلم بمعنى اقترب أو أظهر ما عندك، هو اسم فعل أمر أيضا الفتح، الفتح هلم. والثانية قال الله جل وعلا هلم في سورة المائدة من الأنعام، هلم شهداءكم الذين شهدوا أن الله أن الله حرم هذا، هلم شهداءك، اظهروا لنا هؤلاء، قربوا لنا هؤلاء حتى ننظر في كلامكم الصحيح. فهلم هنا اسم فاعل أمر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أيضا عليك الآن تفضل، أصله جار ومجهور قلنا أو ظرف مكان، مثل عليك، عليك الصدق. كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه كان من أكثر الصحابة فصاحة، أو من أقوى الناس فصاحة وإقناعا لمن أمامه. لما تخلف عن غزوة تبوك قال والله يعني كان بوسعي أن أبرهن للنبي صلى الله عليه وسلم فيقبل كلامي وأرجع سالما، لكن كان هو يستيقن ويعلم أن العمنة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه، وأن النجاة، النجاة في الصدق، فالصدق من جات. فلذلك يعني عمل على هذا وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يصدق القول ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما من شيء منعه من الذهاب معه، فهو تخلف بإرادته وما من مانع منعه من ذلك، فكانت نجاة له. لذلك أنزل الله توبته، وكانت من أعظم القصص التي لابد أن يعني نأتسي بما فعله كعب رضي الله عنه وارضاه، وقد أظهر الله صدق قلبه له. فلذلك نقول أتتذكر كعب وما فعل كعب؟ عليك بما فعل، عليك بالصدق، عليك بالصدق، عليك بمعنى إيش؟ إلزم، إلزم الصدق. فعليك اسم فعل، طبعا هو تقول عليك اسم فعل أمر مبني على السكون، والكاف ها؟ والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الأعراب، كما قال الله جل في علاه عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. فعليك اسم فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الأعراب، والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الأعراب، والفعل المستتر وجوبا تقديره أنت، عليك أنت بالصدق، عليكم أنتم بأنفسكم. أيضا من ذلك إليك، إليك يعني ابتعد، إليك عني يعني ابتعد. وهذا ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل فوجد امرأة عند المقابر تبكي، فقال لها يعني يا أمة الله اصبري، فقالت له إليك عني إنك لم تصب مصيبته، يعني ابتعد عني. فلما علمت أنه النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت تستعتب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عنده الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فأنت تقول إليك، إليك عني يعني ابتعد عني. فلما قالت للنفس إليك عني يعني ابتعد، ابتعد عني، ابتعد أنت. فإليك اسم فعل أمر مبني كما قلنا على السكون، والكاف حرف خطاب، والفاعل يعني ابتعد، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. ومن ذلك أيضا دونكم، دون نعم، ما احنا من الصباح تكلمنا على ذلك في ابتدائي، قلنا ايش؟ لا هو اسميه محضه ولا هو فعليه محضه، يعني له يعني الان العوامل تؤثر فيه، وهو اصلا ياخذ بعض احكام الاسم وبعض احكام الفعل، هذا معنى اسم الفعل. جيد. وأيضا هنا لا محل له من الإعراب، مع أن معناه على تقدير المعنى يؤثر، يعني لابد أن تجد الفاعل له. فاسم فعل إليك بمعنى ابتعد، وابتعد هنا فعل لابد له من فاعل. إيش الفاعل؟ أنت. ابتعد أنت عنه. وأيضا من ذلك دونكم، دون يعني خذ، دونكم طلحة ابن عبيد الله طلحة الخير وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه بعض الأنصار 10 من الأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد عنا هؤلاء القوم وهو معي في الجنة؟ فيقوم طلحة فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم الأنصاري فيقتل، وثم يأتي الأنصاري الثاني فيقتل، والثالث فيقتل، والرابع فيقتل. فقام بعد ذلك طلحة فأخذ السيف على أنه احتضن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دون نحرك لا ترفع رأسك يأتيك سهم من سهام القوم. ثم قال له نحري دون نحرك يا رسول الله، فأخذ يقاتل وينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كسر السيف في يده، فألقى السيف وأخذ ينافح ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فشلت يده بعدما ضربت بالسيف شلت يده. فجاء أبو بكر وعمر والصحابة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دونكم صاحبكم، يعني خذوا صاحبكم، دونكم صاحبكم. فدونكم أيضا اسم فاعل أمر، فيكون أيضا مبني. ومن ذلك وراءك، وراء اسم فعل أمر بمعنى تأخر. رجل سارق دخل على المرأة وحدها، كانت وحيدة، فسرق المال وعندها طفل يريد أن يختطف المال، هذا المال ليأخذ فدية. فالمرأة ضعيفة نحيفة ما تستطيع أن تفعل شيئا، لكنها وجدت سكينا طويلة فأخذت السكين في يدها، وهو يتقدم يريد يأخذ الطفل وهي مذعورة مرعوبة. المرأة ما في أي شيء، ممكن لو وقف بس وحده 5 دقائق سيغشى عليه من البكاء. فوجدها مذعورة فقال اهدائي اهدائي، وهي تأخذ السكين تشير إليه وتقول وراءك. يعني إيش وراءك؟ تأخر، تأخر وراءك. فهنا اسم فعل أمر، وراءك تأخر عني اسم فعل أمر أيضا مبني، لكنه مبني على الفتح. وراءك والكاف سلام عليكم، والكاف أيضا حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أيضا أنت ترى دائما الشرطي إذا يعني بعدما المرأة قالت له وراءك والسكين معها قالت وراءك، فكان من الجيران من رأى هذه المعركة الدموية بين المرأة وبين هذا الرجل. الكرسي للوالد، الكرسي للوالد. فالرجل الجار قال لا نحن لابد أن ننقذ هذا الطفل، فاتصل، اتصل بمن؟ اتصل بعصابة السرقة، قال بمن؟ اتصل بالشرطة. فجاءت الشرطة ففتح الباب فوجد المرأة تقول وراءك، والرجل يقف أمامه، فأخذ البندقية ولا ما اسمه مسدس عيار 33، فقال له، قال له ايش الشرطي ايش يقول للحرامي للسارق؟ مكانه هذا، وقال له مكانه. فالمرأة أتتها باسم فعل جيد جدا، قالت وراءك، وهو احتار الرجل بين اسم فعل الأول واسم فعل ايش الثاني، وراءك والثاني الشرطي يقول له مكانك، فقال ايش يا اهدأوا، يعني أنتم في اللغة العربية أنا مع اسم فعل الأول ولا مع اسم فعل الثاني؟ قلنا أنت مع الاثنين حتى نتعلم منك اللغة العربية. فقال له الشرطي مكانك، مكانك يعني اثبت، مكانك يعني اثبت. يبقى إذن مكانك أيضا اسم فاعل أمر مبني، مكان مكانك مبني على الفتح، والكاف حرف خطاب مبني على الفتح أيضا لا محل له من الإعراب. وأيضا عندك، عندك يعني رجل طالب علم مجتهد ودائما يلفلف ويحور ويكور حول الكتب القديمة التي هي كتب كما يقولون ليست ككتب المتأخرين التي هي فقط ظل رأس، لا هو يريد الرأس والأصل، الكتب يعني الصحف القديمة هذه الصفراء البالية. فكان يبحث عن الكتب فدخل بيت زميله وهو يقيم الليل فأعجبه الأول أعجبه أو الثاني أعجبه القيام الأول، وقال هذا الرجل يقترب إلى الله، ما جعله يقترب إلا العلم. فبعد ما انتهى من الصلاة سأله عن كتاب الأم للشافعي، لا سيما هذا الكتاب كنز عظيم، كان كتابا في صحائف صفراء. قال عندك، لما يقول عندك هذا الكتاب على الرحمن معنى ذلك إيش؟ خذ، خذ الكتاب. عندك هو عندك يعني خذ الكتاب، فعندك أيضا بمعنى خذ، هو اسم فاعل أمر مبني، والكاف حرف خطاب أيضا مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. من ذلك أيضا ما جاء على وزن فعال كلها أسماء أفعال أيضا، أسماء اسم فعل أمر. ما جاء على وزن فعال، ما جاء على وزن فعالي مشهور جدا عندنا، حذاري حذاري حذاري من المنافق، حذاري حذاري من المنافق، حذاري من الخبيث، حذاري من الكافر، حذاري من الأسد، حذاري من شيء، حذاري فعالي، حذاري نزالي كتابي، هذا كله باسم فعل أمر. فحذاري بمعنى احذر، حذاري بمعنى احذر، اسم فعل أمر مبني على الكسر. كل ما كان على وزن فعالي فهو مبني على الكسر، فيكون مبني على الكسر. فحذاري بمعنى احذر اسم فعل أمر مبني على الكسر لا محل له من الأعراب. أنا قلت لك حذاري يعني حذاري أنت، فاعل هو أنت، ونقف عند هذا اسم فعل هذا، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل أسماء الاستفهام مع اسم فعل الأمر من الفعل الماضي ومن الفعل المضارع. يعني أسماء الاستفهام إذا انتهت بفضل الله سندخل على الباب الأخير، الباب الآخر، ألا وهو الكلام على الجملة وشبه الجملة والنواسخ. وهذه مسائل إن شاء الله تكون ليست جديدة عليكم، صحيح ولا لا؟ كان وإن وظن، هذه ليست جديدة عليكم، فإن شاء الله يكون الروح أقوى من ذلك بإذن الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله عنا خير.